وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصرة, ولكن هذا استعمال نادر والحكم الغالب. وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله حديث صاحبه كله, فهذا أيضا قول أحمد وغيره من الأئمة وغيره من الأئمة, لأن قول المدلس عن فلان ليس بكذب عن منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان, لأنه يتأولون المدلسون يتأولون كما يتأول من يقول حدثني من أثق به وحدثني الثقة كما يصنع ذلك الشافعي, وحدثني من أثق به ويقصد به إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى وكذب, ولكن الشافعي يثق فيه وغيره لا يثق فيه كما يصنع ذلك مالك الموطأ حدثني من أثق فيه, لو كان ثقة لا أبرزه فلماذا يخفيه, ولكن هم يعتقدون ثقته ويخالفهم بذلك غيره من الأئمة, فهذا يكون عن تأويل. كذلك التدليس ويسقط الرواية بناء على أنه يستيقن أو يغلب على ظنه أن هذا الحديث من حديث شيخه ولكنه ما سمع منه رواه عنه بواسطة الضعيف فيسقط الضعيف ويجعل الحديث عنه عن شيخه تأويلا بأن الضعيف هذا وإن كان ضعيفا لكن إما أنه يحسن الظن به وإلا أنه يعتقد أن شيخه قد قال هذا وهذا من أحاديثه ولكن لم يأتي الريات إليه من طريق الضعيف فيتأول. فعلى كل إذا ثبت تدليس الراوي يرد هذا الحديث بعينه ولا يرد حديثه مطلقا. وحكى الخطيب هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث صاحبه, وممن قال إنه كذب حماد بن سلمة وأبو سامة وقال شعبة وأخو الكذب وقال مرة هو أشد من الزنا, وروى رزق الله ابن موسى عن نكيع قال لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث, وهذا في التدليس من غير الثقات أشد. وقال أحمد بالتدليس أكرهه, قيل له قال شعبة هو كذب, قال أحمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم, وقال يحيى بن معين كان الأعمش يرسل, فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه, فقال الثوري إذا لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس, إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث انتهى. والتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الإهام, وهو عن الكذابين أشد. وقد صرح طائفة من العلماء منهم مسلم في مقدمة كتابه بأن من روى عن غير ثقة وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه أنه يكون آثما بذلك, يريدون أنه فعل محرم أنه فعل محرم, فإسقاط من ليس بثقة من الحديث أقبح من الرواية عنه من غير تبين حاله. ورخص في طائف التدليس طائفة قال يعقوب بن شيبة من رخص فيه فإنما رخص فيه عن ثقة سمع منه, وأما من دلس عن من لم يسمع منه فلم يرخص فيه, وكذلك إذا دلس عن غير ثقة كذا قال يعقوب. وقد كان الثوري وغيره يدلسون عن من لم يسمعوا منه أيضا فلا يصح ما قال يعقوب. وقول الشافعي رحمه الله تعالى وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا مراده أن تقبل العنعنة عن من عرف عن منه أنه ليس بمدلس, فإن الربيع نقل عنه أيضا قال في كلام الله لم يعرف التدليس ببلدنا في من مضى ولا ممن أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عن من لم تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم, لا يحدث واحد عن منهم عن من لقي إلا ما سمع منه, فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان وإذا لم يكن مدلسا. وظاهر هذا أنه لا يقبل العنعنة إلا عن من عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عن من لقي أو بما سمع منه, وهذا قريب من قول من قال إنه لا يقبل العنعنة إلا من ثبت أنه لقيه. وفيه زيادة أخرى عليه وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدل يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا ولا يحدث إلا بما سمع. وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة, وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس,